الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، البارحة تحدثنا عن أصل الهجرة أو عن الهجرة. قلنا أصل الهجرة هو هجران بلد الشرك، والهجرة معناها الانتقال من دار إلى دار، وهي أنواع. وسبق أن بينا بأن الهجرة كانت في بداية الأمر ماذا؟ مطلوبة، ثم أصبحت فريضة لما هاجر النبي إلى المدينة ليكون إلى جنبه ليقاتل معه وليتعلم شرائع الدين. وقد أكد ذلك ربنا سبحانه وتعالى في عدة آيات، حتى إنه قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر، فقال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايته من شيء حتى يهاجروا. حتى نزل قوله تعالى: كان المهاجر يرث المهاجر. تنزل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام جميعا أو أفواجا، سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب، والهجرة لا تنقطع. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال كما في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. ثم بينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يركحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم بينا أن الهجرة أنواع: أن يهجر الإنسان المحرمات، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أن يهجر زوجته تأديبا لها، أن يهجر في طلب العلم، أن يهجر في بلد لا يستطيع أن يظهر فيه شعائر دينه، أن يهجر من بلد يسب فيه العلماء، أن يهجر من بلد قل فيه العلم. وهكذا أنواع، حتى عدها بعضهم وأوصلها إلى 30 نوعا. ثم بينا أن الهجرة إلى الحبشة وقعت كم مرة؟ مرتين. الهجرة الأولى متى كانت؟ في شهر ماذا؟ في شهر رجب. السنة ماذا؟ الخامسة من البعثة. واختلفوا، قيل إنهم كانوا كم؟ 10، وقيل 11 رجلا، وقيل وأربع نسوة، وقيل 5، وقيل 8. قلنا: خرجوا مشاة إلى البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار كما سبق. ثم ذكرنا الظروف التي أحاطت بهذه الهجرة، ثم ذكرنا أيضا ما لقوه رضي الله تعالى عنهم من أذى كفار قريش لهم، ثم ذكرنا أيضا خروج أبي بكر الصديق حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة أو ابن الدغنة هو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ إلى آخر القصة. ثم أيضا ذكرنا أن عمر بن الخطاب، ولم نتم الأثر، كان من أشد الناس على المسلمين، ولذلك قال عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى قالت: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، كان يؤذي المسلمين، كان شغله الشاغل أن يعرف من دخل في الإسلام، ليعذبه ولينزل به ألوانا من العذاب. قال فلما تهيئنا للخروج إلى أرض الحبشة، الآن أم ليلى كتكلم، فأتى عمر بن الخطاب وأنا على بعيري، قالت وأنا أريد أن أتوجه، فقال أين أم عبد الله، أي يا أم عبد الله؟ فقلت آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى، فنذهب إلى أرض الله حيث لا نؤذى. فقال صاحبكم الله، ثم ذهب. لاحظنا قوله صاحبكم الله ثم ذهب. فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، يعني لقيها عمر المفروض أن يضربها وأن يؤذيها، وجد خرجة مهاجرة. قال فيما شاء يا أم عبد الله؟ قتل آذيتمونا في ديننا، الآن نذهب في أرض الله في مكان لا نؤذى فيه. فقال صاحبكم الله، فدعا لها ولمن خرج معها ثم ذهب. فجاء زوجي، جاء الزوج دياله عامر بن ربيعة، أخبرته بالشيء اللي شافت من رقة عمر. قالت فأخبرته بما رأيت من رقة عمر، يعني عمر عطف عليها ورقى معها. قال لعلك كترجي باش يسلم. قالت نعم. قال والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، يعني حتى يسلم الحمار ديال مباد عمر، معنى انه يسمي علماء البلاغة هذا تعليق المحال على المحال محال، على حد قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط. المشرك لا يدخل الجنة إلا إذا دخل الجمل في عين الإبرة، ومعنى أنه لا يدخل الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. كذلك هنا حمار الخطاب لا يسلم وعمر لا يسلم، ولكن هذا الأمر ليس في يدي عامر بن ربيعة، الأمر في يد الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يشرح صدر من أشاء للإسلام من يشاء للإسلام، ويضيق صدر من يشاء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يريد الله هدايته فلا أحد يستطيع إضلاله، ومن يريد إضلاله فلا أحد يستطيع هدايته. من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالمهم سيأتي إن شاء الله الحديث عن إسلام عمر وما قيل فيه والروايات الواردة، وهل فعلا ضرب أخته، وهل فعلا لما أسلم ضج الصحابة بالتكبير وسمعوا تكبير الملائكة في السماء، ولا هذا صحيح أم مجرد خرافة. المهم أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها كتقول لما نزلنا أرض الحبشة، جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله وحده، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. الإذاء اللي كانوا كيتلقوا في مكة وكانوا كيسمعوا كلام السيء والقبيح وكانوا يعذبون. الآن لما جاءوا صبحوا جيران ديال النجاشي وجدوا الأمان، وعبد الله عز وجل في أمان، وما كاينش شي واحد كيأذيهم، وما كاينش شي واحد كيتكلم عليهم شي كلام قبيح. فلما بلغ ذلك قريشا وصلهم الخبر بأنهم في أمان وبأنهم كيعبدوا الله عز وجل في أمان، قريش يأتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فيهم رجلين جلدين، عملوا واحد المؤتمر كالمؤتمرات العصرية أو بتعبير أدق مؤامرات، عملوا شي مؤامرة واتفقوا ماشي يبعثوا إلى النجاشي ملك الحبشة جوج ديال الشباب جلدين قويين باش يعطوا له هدايا، الهدايا اللي كيحب اللي كيستطرف هو من متاع مكة، وكان كيعجلوا الجلود الأذن، جمعوا له أذما كثيرة، وأيضا أخذوا هدايا باش يعطيوها البطارقة، كل بطريق يعطوا له هدية، والبطريق هو اللي كيكون حاذق بالحرب وعنده إلمام بأمور الحرب، هذا البطريق بلغة الروم. المهم اللي كيكون عنده منصب كبير عند الحاكم، دول هدايا الأمير أو الملك والهدايا البطارقة، وكل واحد عطى له هدية ديالو، وبعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمر بن العاص. مهم أمرهم، قالوا لهم قبل ما تدفعوا الهدية أو الهدايا للنجاشي ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم. علاش؟ باش يعاونوهم ويتكلموا مع النجاشي، والنجاشي بحكم ان لهم منصبا عظيما كيسمع لهم وكيستشر معاهم. فالمهم لما قدموا للنجاشي قدموا على النجاشي قدموا له هدايا، اعطوا له هدايا، قالوا لما تعطيوا له الهدايا طلبوا منه باش يسلم لكم هؤلاء الصوبة، هؤلاء الذين تركوا دين آبائهم وأجدادهم. تقول أم سلمة فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار في ضيافة وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشية، ثم قال لكل بطريق منهم إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء. ضوى معنى لجأ، وجاء إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، شي غلمان سفهاء من بلادنا جاءوا البلد ديال الملك ولجأوا البلد ديال الملك، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، يعني بما انه جاءوا اليكم ينبغي ان يكونوا على دينكم، فهم جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم، ما هم مشركون بحنا ولا هم نصارى بحالكم، ولذلك بعثنا الى الملك فيهم اشراف قومهم الكبراء ديال القوم ديالهم والمالة والمسؤولين والعظماء، بعثونا الى الملك باش يردم اليهم، احنا لما نتكلموا مع الملك فيهم فاشيروا عليه باش يسلم لينا، فان قومهم اعلى بهم عينا، يعني هما ابصر بهم واعرف بهم من غيرهم، هما عارفينهم واعلم بما عابوا عليهم، ف فقالوا لهما نعم. لما تكلموا مع الملك احنا ايضا نأيدوا الكلام ديالكم، ولكن قربوا هداياهم هداياكم الى النجاشي. قربوا له الهدايا، قبلها منهم النجاشي، ثم كلمه حتى اعطوا له الهدايا. فقالوا له ايها الملك قد صاب الى بلدك منا غلمان سفهاء، قد صاب او ضوى، في رواية ضوى لا جاء، الى بلدك منا غلمان سفهاء. لذلك كان اللي كيدخل في الاسلام كيسميوه الصابئ وكيسميوه السفيه، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فالمهم قالوا له فارقوا دين قومهم وما دخلوش في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأمامهم وعشائرهم. شوف كيفاش كيقولوا الكلام باش يقول هذا الناس راه هربوا، راه الآباء ديالهم والأعمام ديالهم والعشائر ديالهم رسلونا لك باش تردوا باش تردهم إليهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وما أبصر وأعرف بهم من غيرهم وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. ولم يكن أبغض إلى عبد الله بن ربيعة وعمرو العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقالت يعني اللي كانوا كيتمنوا مثلا باش يسمع الكلام ديالهم، فقال بطريقته حوله صدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهم فليردوهم إلى بلادهم وقومهم. فغضب النجاشي وقال لا هيم الله، هذا قسم معنى لا والله، لا والله. هذا الأسلوب أسلوب يعني ديال اليمين، إذ لا أسلمهم إليهما ولا أكاد، وما نفكرش باش نسلمهم لهم، قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سوايا حتى أدعوهم، حتى ندعيهم ونسلم عما كيقول هذاني في أمرهم. إذا كان هذا الشيء اللي كيقوله صحيح أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما، وأحتسب جوارهم ما جاوروني. قالت أم سلمة ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم باغي يسمع منهم الآن. فلما جاءهم رسوله رسول الملك اجتمعوا، الصحابة كيستشروا مع بعضهم بعضا اش ماشي يعملوا شني غتقول لهذا الرجل اذا جئتم اذا جئتموه. قالوا نقول والله ما علمنا وما امرنا به نبينا، كائن في ذلك ما هو كائن، يعني باش يصدقوا، فلو صدقوا الله لكان خير لهم او يكون اللي بغى يكون، احنا في مشيئة الله اللي قدر الله عز وجل يكون. فلما جاءوه رهيأ النجاشي المكان والناس مجموعين، ودعا النجاشي أساقفته. الأساقفة سبقنا بينا على أنهم علماء النصارى الذين يقيمون لهم دينهم كي يشرعوا لهم الدين، الأسقف سقفا كما سبق. المهم الأساقفة جالسين نشروا مصاحفهم حوله، سألهم النجاشي فقال ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب. أنا كاين شي رواية قالوا شكون ماشي يتكلم بلسانه على القوم، كأنه كيتكلم بلسان القوم، شي واحد يتكلم عليهم. فقال النجاشي أنا. الآن السؤال موجه للجماعة ولكن اللي غيجاوب هو النجاشي. فقال اللي غيجاوب عفوا النجاشي هو جعفر. فقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قالت أم سلامة فعدد عليه أمور الإسلام، ماشي غير هذا الشيء اللي ذكر، أذكر أمور الإسلام كثيرة، ما من شيء بينه لهم رسول الله إلا وذكره. قالت أم سلمة فصدقناه وآمنا به. قالت فقلنا جميعا فصدقنا وآمنا به واتبعناه، أو قالها جعفر. قالوا لما جاب هذا الشيء صدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا، أفرضناه بالعبادة وحرمنا ما حرم علينا، يعني اجتنبناه لما قلنا هذه حرام اجتنبناها، وأحللنا ما أحل لنا، حاجة اللي قلنا حلال يعني اعتقدنا أنها حلال وفعلناها، فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال النجاشي بعد أن سمع هذا الكلام هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ معك شي حاجة من القرآن؟ مما جاء به هذا الرجل الذي زعم أنه نبي؟ فقال له جعفر نعم. قالت فقال له النجاشي فقرأه، فقرأ عليه صدر من كاف هيا عين صاد. قالت فبكى النجاشي حتى خضل لحيته، يعني حتى بلل لحيته من البكاء، وبكت أساقفته حتى أخضلوا أيضا مصاحفهم، بللوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى كيخرج من مشكاة واحدة. المشكاة هي الثقب الذي يكون فيه الفتل. ثم قال لهم انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم ولا أكاد. هنا قال إن هذا والذي جاء به موسى، مع أنه كان يتبع عيسى. لماذا قال موسى؟ لأن عيسى كل انكر النبوة ديالو، ولذلك هو بغى يقول لم النبي اللي هو متفق على نبوته ورسالته وهو موسى. ثم قال النجاشي لا أسلمهم إليكم ولا أكاد. قالت أم سلمة فلما خرج من عندي، خرج هذيك اللي رسلهم كفار قريش، قال عمرو والله لآتينه غدا، غدا باش نجي عنده أعيبهم عنده بما أستأصل به خضراءهم، يعني نذكر له شي كلام فيهم مش يقدر يقضي عليهم، يقضي على جماعتهم أو عن معظمهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة هذا كان أتقى الرجلين فينا، لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا، راكين اللي من عائلة ديال ناكر، وإن كان خالفونا في دينهم، يعني مش يحتل هذه الدرجة يوصل بنا الحقد حتى يقتلم. فقال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام عبد. قالت ثم غدا عليه، جاء عند الملك فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه إذا ما صدقتني شيء. قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه، قالت ولم ينزل بنا مثلها، واجتمع القوم قالوا أيضا شي مصيبة أخرى مجة، بدأوا كيستشاروا بعضهم بعضا، فقالوا ما تقولون في عيسى بن مريم؟ دابا الآن كيتكلموا الصحابة مع بعضهم بعضا، راه الآن رسل ليكم باش يسألكم عن عيسى بن مريم. فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. العذراء هي الجارية البكر التي لم يمسها رجل، والبتول المنقطعة عن الرجال المقبلة عن طاعة الله عز وجل. تبتل إلى ربك وتبتل إليه تبتيلا، يقال تبتل إليه إذا انقطع إليه. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض بعدما سمع قول جعفر، يعني ضربها إذا فأخذ منها عودا. ثم قال يعني عيسى عليه السلام ما زادش على هذا الشيء اللي قلته، هذا العود ما عدا عيسى ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، معنى تناخرت يعني تكلموا بكلام فيه غضب، لا يعني زعموا ان عيسى هو الاله. فقال لهم وان نخرتم والله اذهبوا فانتم سيوم بارضي، يعني انتم امنون، من سباكم غارم ثم من سباكم غارم ثم من سباكم غارم، يعني ما يقدر حتى واحد يتعرض لهم لأنهم الآن في آمان وفي جوار الملك. ثم قلم ما أحب أن لي جبلا ذهبا وإني آذيت رجلا منكم، ولو يعطوني جبل ديال الذهب باش نآذي شي واحد، نآذي شي واحد ما نقدرش نآذيه. ثم قال ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ فيه الرشوة، وما أطع الناس في فأطيعهم فيه أو فأطيعهم فيه، لأنه هو كان عنده كان شي واحد كان كينازعو في الملك، فنصر الله النجاشي، قال الله ما أخذش مني الرشوة باش رد لي الملك ديالي اللي كان نزع منه، فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. قال وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار، فوالله إن لعلى ذلك إذ نزل به قام عليه ووثب عليه وارتفع من ينازعه في ملكه، جاء شي واحد بغي يخرج عليه. قالت والله ما علمنا حزننا قط حزنا، يعني بهذا الشيء اللي وقع بهذا الشيء اللي بلغنا كان أشد من حزن، يعني حزنوه عند ذلك لما وصلهم الخبر بأن شي واحد بغي يخرج على النجاشي كينازعوا في الملك بغي يتولى هو الملك. قال فخفنا، خافوا استولى على الملك وينزع النجاشي وماشي يجي هذا وما يعرفش حقنا كيف كيعرفوا النجاشي. قال وصار النجاشي وبينهما يعني بينهم واحد الحائل ديال النيل، فقال اصحاب رسول الله من رجل الان عندهم الحرب بين هذا اللي بغى يخرج على النجاشي وبين النجاشي المناوشة معركة، قالوا شكون ماشي يمشي يجيبنا الاخبار، فارسلوا من ارسلوا صحابيا صغيرا كان احدث القوم سنا وهو الزبير بن العوام، الزبير بن العوام نفخوا له واحد القربة نفخوها اللي موجودة الان كيعملوها باش بحال هذا النوع، هذا يشبهوا هذا النوع اللي عندهم كيعملوها باش كيطلع الانسان كيعوم بها ما يقدرش يعني يغرق معمرة من يعني بالريح كتطلعوا، فجعلوها في صدره سمح عليها حتى خرج الى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، فانطلق حتى حضرهم. قال لك دعينا الله عز وجل، يعني ام سلمة كتقول بقينا كندعيو الله عز وجل باش يظهر النجاشي على عدوه وينصر النجاشي على عدوه ويمكن له في بلاده. قال واستوسق عليه امر الحبشة، يعني استقر له استقر للملك امر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. هذه قصة الهجرة الى الحبشة، وهي قصة رواها الامام احمد من طريق ابن اسحاق بسند صحيح عن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة، ولذلك قال الهيثمي رواه احمد ورجاله رجال الصحيح الا غير ابن اسحاق، ابن اسحاق مدلس ولكن صرح بالسامع، فالحديث بهذا صحيح، واخرجه ابن هشام في السيرة وابو نعيم في الحلية حلية الاولياء، وايضا سنده صحيح، وصححه الامام احمد وصححه احمد شاكر في تعليقه على المسند، وايضا الحديث رواه الطيالسي والبياقي في الدلائل والطبراني في معجمه الكبير، ولكن روى قسم منه فقط. المهم هذه القصة صحيحة، وقد جاء في عند ابي نعيم في الدلائل ان قريش بعثت الى النجاشي في امر المهاجرين مرتين، جزء المرات كيبعثوا لهم او كيبعثوا للنجاشي في امر المهاجرين، المرة الاولى مع عمر بن العاص ومع عمار بن الوليد، والثانية مع عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وكانت البعثة الثانية بعد وقعة بدر. ولذلك قال الزهري: لينالوا من هناك ثأرا، بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام استأصالهم وقتل فيهم 70 أو أكثر وأخذ منهم 70، فلذلك أرادوا أن يأخذوا ثأرهم من النجاشي، فلم يجبهم النجاشي إلى شيء مما سألوا. فالبعثة الثانية هي ما جاء في حديث أم سلمة الطويل اللي سبق، وهي بعثة عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. والبعثة الأولى هي ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري اللاحق، وهي بعثة عمرو بن العاص وابن الوليد عمار بن الوليد. وذلك أن أبا موسى الأشعري قال: أمرنا رسول الله أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى النجاشي، فبلغ ذلك قريشا فبعثوا عمرو بن العاص وابن الوليد وجمعا للنجاشي هدية، وقدم على النجاشي فأتياه بالهدية فقبلها وسجدا له، سجدوا له. ثم قال له عمرو: إن ناس من أرضنا رغبوا عن ديننا، تركوا الدين ديننا وهم في أرضك. فقال له النجاشي: في أرضي؟ قالوا: نعم. قال: فبعث إلينا فقال لنا جعفر: لا يتكلم أحد منكم، أنا خطيبكم اليوم. فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلس وعمرو العاص عن يمينه وعمارة عن يساره، والقسيسون، القسيس هو رئيس من رؤساء الرهبان لكي يكون رئيس في الدين والعلم، هكذا يقولون. والرهبان هو اللي كي يكون زهد في الدنيا وتخلى عنها، يعني ما عندوش الرغبة لا في الدنيا ولا في النساء ولا في طيبات المطعم والملبس، جلس جماعة مجموع. وقد قال له عمرو وصاحبه: إنهم لا يسجدون لك. فلما انتهينا، يعني بدأوا كيقولوا لهم القساوسة والرهبان كيقول لهم: سجدوا للملك. فقال جعفر: إنا لا نسجد إلا لله. قال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسولا، يعني أرسل، لأن سبق أن كلمة بعث لها معان سبعة، منها الإرسال، والبعث أعم من الإرسال. قال: بعث إلينا رسولا، وهو الرسول الذي بشرنا به عيسى عليه الصلاة والسلام، اللي قال فيه: من بعدي اسمه أحمد، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا أن نقيم الصلاة وأن نؤتي الزكاة، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. النجاشي تعجب لهذا القول، فلما رأى ذلك عمرو قال: أصلح الله الملك، إنهم يخالفونك في ابن مريم، يعني اللي كتعتقد أنت في عيسى هما كيخالفوك في معتقدك في عيسى. قال النجاشي: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول الله، هو روح الله وكلمته، أخرجه من العذراء الباتول التي لم يقربها بشر ولم يفترضها ولد. فتناول النجاشي عودا من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان، ما يزيد هؤلاء على ما يقولون في ابن مريم؟ ما يزين هذه، يعني ما قالوش حاجة زيادة، هذا الشيء كينا، هذا الشيء اللي كيقولوا موجود حتى في التوراة والإنجيل: مرحبا بكم ومن جئتم به من عنده، وأشهد أنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل عليه. ثم قال لهم امكثوا في أرض ما شئتم، وأمر لنا بطعام وأمر لهم بكسوة، وقال ردوا على هذين هديتهما. وكان عمرو بن العاص رجلا قصيرا، وكان عمارة رجلا جميلا، وكان أقبل إلى النجاشي فشربوا، يعني شربوا الخمرة، ومع عمرو بن العاص امرأته. فلما شربوا من الخمر قال عمارة لعمر مر امرأتك فلتقبلني، فقال له عمر ألا تستحي؟ فأخذ عمارة عمرا فرمى به في البحر، فجعل عمر يناشد عمارة حتى أدخله السفينة نقذ من الغارق، فحقد عمر على ذلك. وقال عمر للنجاشي إنك إذا خرجت خلفت عمارة في أهلك. فدعا النجاشي عمارة، يعني لعله يعني يكلم زوجتك، وهكذا اتهمه. فنفخ في إحليله فطار مع الوحش، نفخ في إحليله فطار مع الوحش. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والحاكم في المستدرك، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. والراجع أن الأثر فيه ما قال، الأثر فيه ما قال. ولكن قال بعض العلماء أقل أحواله أنه حسن، أقل أحواله أنه حسن، يعني ما وصلش الدرجة اللي قال الذهبي، هو صحيح على شرط الشيخين، ولكن أقل أحواله أن الأثر تكلم فيه العلماء، تكلموا فيه العلماء قالوا فيه ما قال. إذن ولذلك قال البياقي معقبا على هذا الحديث، قلت هذا إسناد صحيح وظاهره يدل على أن أبا موسى كان بمكة، وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة. والصحيح عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أنه بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم باليمن، فخرجوا مهاجرين في 50 رجلا في سفينة، فألقتهم سفينتهم إلى النجاشي بالحبشة، فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فأمره بالإقامة، فأقاموا حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي فأخبر عنه، ولعل الراوي وهم في قوله أمرنا رسول الله أن ننطلق، هكذا قال البياقي في الدلائل. ولذلك جاء في السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري أنه قال لقد انضم إلى المسلمين في الحبشة أبو موسى الأشعري مع جمع من قومه بلغوا 53 رجلا، وكانوا قد ركبوا سفينة يريدون الهجرة إلى المدينة حين بلغهم استقرار الوضع فيها لصالح الإسلام، فألقتهم الرياح للحبشة فالتحقوا بالمسلمين ومكثوا معهم إلى أن عادوا جميعا إلى المدينة حين افتتح المسلمون خيبر. ولكن هذه القصة في صحيح البخاري كما قال أكرم العمري، فلذلك هاجر معظم المسلمين إلى الحبشة فرارا بدينهم وبإذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وردت روايات ضعيفة أن النجاشي سألهم أيؤذيكم أحد؟ قالوا نعم، فأمر مناديا فنادى من آذى أحد منهم فأغرموه 4 دراهم. ثم قال يكفيكم هذا؟ قال فقلنا لا. فأضعف هذه الرواية ضعيفة، لأن الرواية في إسنادها ضعف، والمدار فيها على أسد بن عمرو الكوفي المجالد بن سعيد، وكلاهما ضعيف. وقد وثق حديثه ما قال. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بهجرة الصحابة إلى الحبشة. وهناك رواية أخرى صحيحة أن القساوسة والرهبان الذين حضروا مجلس النجاشي وسمعوا القرآن انحدرت دموعهم على لحاهم مما عرفوا من الحق، فأنزل الله لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولذلك بادر كفار قريش لإرسال وفد لاستعادة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة. هذه المبادرة تدل على إدراكهم لخطورة الموقف، بحيث إذا حصل المسلمون على مأوى لهم يأمنون فيه، فربما استعادوا قوتهم واستردوها ويضربونهم ضربة رجل واحد. والحبشة نصرانية وملكها معروف بالعدل، والحبشة قريبة من مكة، فهذا كله يشكل خطرا على قريش في المستقبل. ولذلك مما يبعث على العجب والإكبار لموقف المهاجرين بيانهم لعقيدتهم في عيسى عليه السلام بصراحة وبوضوح، رغم مخالفتها للنصرانية السائدة في الحبشة. فلذلك لم يلجأ جعفر إلى مجاملة الأساقفة الحاضرين خوفا من تسليمهم لقريش، فلذلك لما صدقوا أحسن الله عاقبتهم فأصبحوا آمنين في دار هجرتهم. ولكن الله عز وجل يريد نصر دينه، وهم يريدون إطفاء نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هذا فيما يتعلق باختصار بهجرة المسلمين إلى الحبشة. وننتقل معكم الآن إلى الوقائع المهمة التي وقعت بين الهجرة